وإنما كان أحق ما قاله العبد لأن فيه تفويض الأمور إلى الله والإذعان له والاعتراف بوحدانيته والتصريح بأنه لا حول ولا قوة إلا به وأن الخير والشر بيده. وكذلك فيه حث على الزهد في الدنيا والإقبال على الأعمال الصالحة. أين؟ في أي جملة هذا الكلام؟ في أي جملة؟ هذا الذكر فيه حث العبد على الأعمال الصالحة، ففي أي جملة من هذا الدعاء وهذا الذكر؟ ولا ينفع ذا الجد منك الجد، يعني لا ينفع صاحب السلطان والعظمة والمال، لا ينفع عندك ماله عظمة وسلطانه، إنما ينفع عمل الصالح. ولا ينفع ذا الجد منك الجد، لا ينفعه جده وسلطانه وعظمته وماله، ما ينفع عندك إلا عمل الصالح. قال تعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا، يعني ما يؤمله الإنسان، فهذا الذي ينجي عند الله. وقيل إن قوله أحق ما قال العبد خبر لمبتدأ محذوف تقديره هذا الكلام أحق ما قال العبد، فيعود على قوله اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات والأرض الحديث، والمعنى تحميدك والثناء عليك وتمجيدك هو أحق ما قال العبد. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال: فتبين أن حمد الله والثناء عليه أحق ما قاله العبد، وفي ضمنه توحيده له، إذ قال لك الحمد أي لك لا لغيرك، وقال في آخره: لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. وهذا يقتضي الاعتراف بأن الله المنفرد بالإعطاء والمنع، فلا يستعان إلا به ولا يطلب إلا منه. هذا ذكره شيخ الإسلام في قاعدة عظيمة في الفرق بين عبادات أهل الإسلام والإيمان وعبادات أهل الشرك والنفاق. وقوله عن التحميد في الحديث وملأ ما شئت من شيء بعد، إشارة إلى الاعتراف بالعجز عن أداء حق الحمد بعد استفراغ المجهود، فهو أعز من أن يحسب ويعد. وملأ ما شئت من شيء بعد، يعني بعد ملء السماوات والأرض، فإنه صلى الله عليه وسلم حمد الله ملء السماوات والأرض، فحمده منتهى ما وصل إليه السابقون، ثم أحال الأمر فيه على مشيئة الله تعالى، وليس وراء ذلك الحمد منتهى، ليس وراءه منتهى، ولم ينتهي أحد من خلق الله في الحمد مبلغه ومنتهاه صلى الله عليه وسلم. وبهذه الرتبة استحق أن يسمى أحمد، لأنه كان أحمد لله من كل مخلوق آخر، كان أحمد لله عليه الصلاة والسلام، كما في شرح أبي داود العيني ونخب الأفكار له. إذن هذا الذكر مرة أخرى، متى يقال يا جماعة؟ إذا رفع رأسه من الركوع. حقيق أن يحفظ اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات والأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، رواه مسلم. هذا من أذكار الرفع من الركوع، وفيه ثناء بالغ على الله وحمد عظيم لله، وفيه دليل على عظمته سبحانه الذي له الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد ذلك.

لهذه السفرة ليسمع من عبد الله بن أنيس هذا الحديث. قال: بلغني حديث عن رجل سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشتريت بعيرا. شوف هذا يعني درس من جابر رضي الله عنه لطلبة العلم، كيف تحمل المشاق لطلب العلم. فاشتريت بعيرا ثم شددت عليه رحلي فسرت إليه شهرا حتى قدمت عليه الشام فإذا عبد الله بن أنيس. هذا حديث عظيم في القصاص واقتصاص الخلائق بعض من بعض بالحسنات والسيئات، فلا يجاوز الجسر ظلم ظالم حتى يقتص منه. فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ثم وفيت كل نفس فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. لا ظلم اليوم، إن الله سريع الحساب. حتى يقتص للبهائم والحيوانات من بعضها البعض، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا تؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة. حتى يقاد للشاة الجلحاء التي لا قرن لها من الشاة القرناء صاحبة القرون، رواه مسلم. وعن أبي ذر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى شاتين تنتطحان فقال: يا أبا ذر، هل تدري فيما تنتطحان؟ قال: لا. قال: لكن الله يدري وسيقضي بينهما، رواه أحمد وحديث صحيح. وقال عليه الصلاة والسلام: من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه، رواه البخاري. وحديث: أتدرون ما المفلس؟ مع أن عنده صلاة وصيام وزكاة، لكن يأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار، رواه مسلم. قوله: أنا الملك، أنا الديان. الملك بيده ملك السماوات والأرض، الديان الحكم، الحكم الذي يجازي ويحاسب إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وقوله: ثم يناديهم بصوت يسمع من بعد كما يسمع من قرب، هذا فعلا شيء معجز. البعيد والقريب سواء في السماع، يسمعه من بعد كما يسمع من قرب. وبعض الخلق أقرب إلى الله وهو ينادي العباد: أنا الملك، أنا الديان. عظمة، عظمة سبحان العظيم. بهذا نكون قد أتينا على شرح 40 حديثا في عظمة رب العالمين. هنا تنبيهان: الأول، في الحديث الخامس أخذ الله تبارك وتعالى الميثاق من ظهر آدم بنعمان يعني عرفة، فأخرج من صلبه كل ذرية ذرأها فنثرهم بين يديه كالذر. الحديث هذا روي مرفوعا وموقوفا عن ابن عباس رضي الله عنهما، وصححه الحاكم مرفوعا ولم يتعقبه الذهبي والألباني، لكن النسائي رحمه الله ضعفه مرفوعا فقال بعد إخراجه: وكلثوم هذا، يعني راوي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، ليس بالقوي وحديثه ليس بالمحفوظ. ممن ضعفه أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية في جامع المسائل وابن القيم في أحكام أهل الذمة. ورجح الموقوف الحافظ بن مندة في الرد على الجهمية وابن كثير، وقال: هو أكثر وأثبت، يعني الموقوف. وذكره الشيخ مقبل في كتاب أحاديث معلة ظاهر الصحة. إذن من العلماء من أخذ بالحديث وأثبت عالم الذر، ميثاق عالم الذر، ومنهم من ضعفه. فماذا يكون المعنى عندهم؟ يعني معنى قوله تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم. قالوا: هذا الفطرة، يعني فطرهم على التوحيد. تأولوه بمعنى فطرهم على التوحيد، وأن الإخراج هذا الإخراج يعني الإخراج المعروف. وقال الشيخ الشنقيطي رحمه الله في تفسيره: في هذه الآية الكريمة وجهان من التفسير معروفان عند العلماء، أحدهما أن معنى أخذ ذرية بني آدم من ظهورهم هو إيجاد قرن منهم بعد قرن، وإنشاء قوم بعد آخرين، كما قال تعالى: كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين. وقال: هو الذي جعلكم خلائف في الأرض. وقال: ويجعلكم خلفاء الأرض، ونحو ذلك. وعلى هذا القول فمعنى قوله: وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، أن إشهادهم على أنفسهم بما نصب لهم من الأدلة القاطعة بأنه ربهم، وهذا هو دليل الفطرة. الوجه الثاني يقول الشنقيطي رحمه الله أن الله أخرج جميع ذرية آدم من ظهور الآباء في صور الذر، وأشهدهم على أنفسهم بلسان المقال، يعني استخرجهم استخراجا حقيقيا من ظهور آبائهم، ونثرهم سبحانه وتعالى وكلموا قبلا دون واسطة، كما تقدم معنا في شرح الحديث، كما تقدم معنا شرح الحديث. فقط الإشارة هنا، الذين ضعفوا من العلماء ماذا قالوا في الآية، ما هو عالم الذر عندهم. قال ابن القيم رحمه الله: وقولهم بلى شهدنا هو إقرارهم بأنه ربهم، ومن أخبر بأمر عن نفسه فقد شهد به على نفسه، فإن قولهم بلى شهدنا معناه أنت ربنا، وهذا إقرار منهم بربوبيته لهم وجعلهم شهداء على أنفسهم بما أقروا به. وقول أشهدهم يقتضي أنه هو الذي جعلهم شاهدين على أنفسهم بأنه ربهم، وهذا الإشهاد مقرون بأخذهم من ظهور أبائهم. وهذا الأخذ المعلوم المشهود الذي لا ريب فيه هو أخذ المني من أصلاب الآباء ونزوله في أرحام الأمهات، إلى آخر كلام رحمه الله في أحكام أهل الذمة. التنبيه الثاني أن بعض الأحاديث التي مرت معنا فيها خلاف بين أهل العلم في صحتها، مثل حديث: لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه عذبهم وهو غير ظالم لهم الحديث، وكذلك: ما السماوات السبع في الكرسي إلا كحلقة ملقاة في أرض فلاة، وكذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في قول الله: كل يوم هو في شأن من شأني أن يغفر ذنبا ويفرج كربا، إلى آخره، وحديث: يوضع الميزان يوم القيامة، وأن الحافظ بن رجب صحح وقفه على سلمان رضي الله عنه. طبعا سلمان رضي الله عنه يروي أحيانا عن أهل الكتاب. على أي حال، المقصود الإشارة إلى وجود كلام للمحدثين في صحة بعض الأحاديث، لكن لم نأتي بحديث مجمع على ضعفه، ما في يعني، ما الحمد لله، ما لابد أن يكون أحد من أهل العلم قد صححه، يعني من المعتبرين، لكن لا يعني أنه لا يوجد خلاف في صحة أي حديث، لا. هذه إشارة مهمة. وختاما، فإن مضامين هذه الدورة في شرح الأربعين حديثا فيها أن الله عز وجل هو الأول قبل كل شيء، والإيمان بالقدر، وأن الله خلق هو الذي أوجدهم وليس أنه موجد من غير موجد، والمواثيق التي أخذها الله على بني آدم ثلاثة: ميثاق الذر، وميثاق الفطرة، وميثاق الكتب والرسل، وكيفية التعامل مع سؤال الشيطان من خلق الله، وإثبات ما أثبته الله نفسه من الصفات، وأنه الحي القيوم ذو الحياة الكاملة، وأنه يحكم في خلقه بميزان العدل، وأنه منع نفسه من الظلم لعباده، وأن كل الخلق مفتقرون إليه، ولذلك يسألونه الدين والدنيا، وأن جميع المخلوقات داخلة تحت قهره وسلطانه، وأنه يطوي السماوات والأراضين بيديه، وأنه إذا تكلم بالأمر خضعت الملائكة لقوله، وأن العظمة والعزة والكبرياء من صفاته، وأن الخلق خلقه والأمر أمره، وأن نعمه على عباده عظيمة يجب أن يشكروها، وأن خزائنه لا تنفد، وإثبات البعث وتفرد الله بإعطاء النعم الظاهرة والباطنة، وحكم سب الدهر، استحقاق تعالى للعبادة وسجود الشمس تحت عرشه، وأن عرشه أول المخلوقات وأعظم المخلوقات وأثقل المخلوقات، وأنه كالقبة على الخلق، وساعة رحمة الله والتوسل إلى الله في الدعاء، وأنه يسمع ويبصر كل شيء ولا يعلم الغيب إلا هو، وأن السماوات أطت من عبادة الملائكة له، ولا تصح الشفاعة عنده إلا بإذنه، والميزان المحسوس الذي ينصبه يوم القيامة لوزن الأعمال، والصراط الذي يمده على جهنم، ونصب الكرسي لفصل القضاء، والحساب بالحسنات والسيئات. هذا مضمون مجمل ما مر علينا من 40 حديثا في هذه الدورة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحيينا مؤمنين، وأن يتوفانا مسلمين، وأن يلحقنا بالصالحين. ونسأله سبحانه بفضله ورحمته أن يغفر لنا وأن يتوب علينا وأن يجعلنا من أهل جنته بغير حساب ولا عذاب، إنه هو الكريم الوهاب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.